الحمد لله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرهم الله لأعمال أهل السعادة، وأهل الشقاوة كذلك ميسرون لأعمال أهل الشقاوة. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نصح لأمته وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في السر والعلانية كما هي وصية الله للأولين والآخرين. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض الصحابة ويقول: اتق الله حيثما كنت. أيها الإخوة في الله، من تقوى الله عز وجل إحاطة القلب ونصحه وإدخال كل شيء يرضي الله إليه، وإبعاد كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى عن هذا القلب. هذا القلب، هذه القطعة الصغيرة التي لا يراها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة في الله، القلب هو المسيطر وهو الملك على الأعضاء كلها، لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه ليحث الأمة الإسلامية على حفظ تلك الوعاء، على حفظ تلك الوعاء المهم، على حفظ تلك الوعاء المهم، ألا وهو القلب. كذلك حث على حماية هذا القلب وعلى وقايته من الأخطار. عباد الله، القلب مصدر سعادة الإنسان أو شقاوته، ومن القلب ينبعث حياة الإنسان الروحية أو ينبعث موته المعنوي. أجل يا عباد الله، يا أمة الإسلام، القلب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى صيانة، القلب يحتاج إلى عطف منك أيها الإنسان، حتى يقوم بواجبه. وحسب القلب يحتاج منك أن تتقرب إلى الله عز وجل. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها. أيها الإخوة في الله، هل أعطينا القلوب ما تستحقه من حماية؟ سؤال: هل أعطينا القلوب ما تستحقه من حماية؟ هل أحطنا القلوب بسياج الإيمان الكامل؟ بل معظم الناس، بل الأكثر، فرط في هذه الناحية الحساسة وتركها حتى دخل عليها لئب الإنسان وهو الشيطان، فجعل يخطط للأعداء ويأمرها وتنفذ تلك الأوامر الخطيرة، حتى أصبح الأكثر من الناس في أسر الشيطان وقيوده، ووقعوا في أعظم داهية، وأصيبوا بأعظم الأدواء. ألا وهو فقدان الإحساس الروحي، ألا وهو فقدان الروح، ألا وهو فقدان الإحساس الروحي. ابتلوا بموت الضمائر، ابتلوا بموت الضمائر حتى رام على القلوب الران وأعمتها الذنوب والمعاصي. فقدوا الغيرة، فقدوا الغيرة والمروءة والحياء. الحياء شعبة من الإيمان، فقده الذين ماتت قلوبهم. أيها الإخوة في الله، إن موت القلوب، إن موت القلوب الذي غطى عليها فأصبحت كالحجارة، أصبحت بذلك لا تتأثر بآية وعظ، ولا تستجيب لنداء الإسلام، ولا تستفزها نذر القرآن، ولم يؤثر بذلك، ولم يؤثر بتلك القلوب التي عميت عن الحق ما يطلق أسماعها من الآيات الكونية والعبر. أيها الإخوة في الله، وصدق رب العالمين، فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأما عن نعل النظر إلى الحق وتصم عن سماع الحق. أجل يا عباد الله، والله لو كانت القلوب واعية، لو كانت القلوب صحيحة لكفى بها ما تسمع، ما تسمع من العبر وما ترى وما تشاهده من الحوادث المفجعة والكوارث المدمرة التي جعلت المجاورين وغيرهم كدر مكر، التي جعلت أهل تلك البلدان المجاورة شذر مذر وفرقتهم في كل ناحية. أصبحوا بعد الغنى فقراء، أصبحوا بعد الشبع جياع، أصبحوا بعد الجماعة فرقة. فإنها عبرة لمن يعتبر. أيها الإخوة في الله، عباد الله، إن موت القلوب أغفل الكثير عن الاهتمام بدين الإسلام، بدين الإسلام، حتى أصبح الكثير من المسلمين لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فما بقي إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبتي، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا علماء الإسلام، ما هذا التغافل عن الدعوة إلى الله؟ وما هذا البعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أيها الإخوة في الله، بسبب ترك الأمر بالمعروف، وبسبب ترك النهي عن المنكر، وبسبب غفلة القلوب، تداعت علينا الأمم من كل صوب وحدب، تداعت على الإسلام وغزوا العقائد والأخلاق، وبذروا الفتن وعجدوا نارها بين المسلمين، وأدخلوا البدع فاستحسنها أهل الإسلام. ويا للأسف الشديد، كل ذلك نتيجته موت القلوب، كل ذلك نتيجته بعد القلوب عن الله. وصارت تلك القلوب العمياء، تلك القلوب الميتة أمام الكثير، سراب لا حقيقة له، أو كأنها أضغاث أحلام لا يتوقع لها تأويل، ولا يفكر فيما تولده من شرور. عياذا بالله من مضلات الفتن. أجل يا عباد الله، كل ذلك نشأ عن موت القلوب وعدم الشعور والتضلع بمسؤولياتها، حتى أن بعض الناس لموت قلبه ولبعده عن الله أتى بالخادمة وجعلها له ولأهله متعة يتمتع بها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من موت القلوب أنه دعا الفتاة التي امتنعت عن الزواج أن تستقدم لها سائقا يذهب بها ويروح بها ويرجع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من موت القلوب ما يتبادله بعض النساء من أفلام خبيثة، من أفلام خبيثة تعكس على الفطر وتنكس عليها أخلاقها، وتجعل تلك المرأة بعد أن كانت أمينة حصينة عفيفة تكون داعرة خبيثة، تكون داعرة مجرمة تنشر الشر والفساد، وذلك بسبب الأشرطة التي تتبادلها هي وزميلتها. أيها الأخوة في الله، ألا نحيط قلوبنا بالنصيحة؟ ألا نتفقد قلوبنا؟ لو صح القلب، لو وعى القلب، لتفقدنا الأهل والأولاد، ولقمنا بالواجب، ولعلمنا أن علينا مسؤولية عظيمة. والله لو وعى القلب لما تركنا المرأة تخرج مع السائق يدوم بها الأسواق، وتذهب لتشجع اللاعبين ولتشاركهم في أفراحهم ولعبهم. أين هذا من المسلمين؟ هل هذا وجد أيها الأخوة في الله؟ ولم يوجد ولا في مجالس الجاهلية، حتى في مجالس الجاهلية لم يذكر أنهم جلست معهم مرأة في مجالسهم. فأين الغيرة يا أمة الإسلام؟ أين الحياة يا أمة الإسلام؟ أين الغيرة يا عباد الله؟ كيف يترك الرجل أهله وبناته مع السائق يجوب بهن الأسواق؟ فقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فتنة انفتحت على المسلمين استخدام السائق والخادم والمربية، والله إنها فتنة فتحت على المسلمين، والله إنه شر مستطير ملأ البيوت بالفتن والشر والفساد. ولعلكم تسمعون ولعلكم تقرؤون ما يحصل في بعض البيوت من الشر والفساد. فإلى متى هذا السكوت على هذه المنكرات؟ أأمنتم مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها الإخوة في الله، إن موت القلوب الذي عم الأكثرين من الناس سبب لهم عدم المبالاة في أوامر الله. فأكثر الأولاد لا يعرفون المساجد، لا يصلون في بيوت الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله ليست المصيبة مصيبة الدنيا ولا بفقد شيء من المال، إن المصيبة العظمى والجبر الذي لا يكفر، الكسر الذي لا يجبر، هي والله مصيبة الدين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كم نسمع في البيوت من رجال تعدت أعمارهم الأربعين ماذا ينتظرون إلا هادم اللذات أن يأخذهم على غرة وهم لا يعرفون المساجد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من النساء لا تعرف الصلاة، كثير من النساء لا تعرف الصلاة، كثير من النساء لا تعرف الصلاة. فعلى من هذه المسؤولية؟ على ولي أمرها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأخوة في الله، إن أسباب موت القلوب جرأ الكثير من الناس على أكل الحرام، على أكل الربا، على أكل الرشوة، على الغش، على الخداع، على بيع المحرمات كالدخان والمخدرات والمسكرات بأنواعها. جرأهم على أن جلبوا إلى بلاد الإسلام والمسلمين آلاف له واستحلوها وأكلوا أثمانها، وهي حرام. وقاعدة فقهية تقول: ما حرم استعماله فحرام ثمنه. أجل يا أمة الإسلام، لو كانت القلوب حية، لو كانت القلوب واعية، لعرفنا أن أمامنا يوم عظيم، أن أمامنا قيام بين يدي رب العالمين. أيها الأخوة في الله، يوم الجزاء الثاني، يوم القيامة، يوم عظيم تبرز فيه الكائنات وتظهر فيه الحقائق وتنكشف النيات، يوما تنكر فيه التواويل. أيها الرجل، إذا قيل لك يوم القيامة ما السبب الذي جعلك تأتي بالخادمة والمربية وتتمتع بها وتجعلها بين أولادك وأهلك، ما هو الجواب بين يدي الله عز وجل؟ أما سمعت قول الرسول؟ أما سمعت المبلغ عن رب العالمين وهو يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم؟ أما سمعت قول الرسول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أعد لهذا جوابا بين يدي الله رب العالمين، ثم أعد للجواب صوابا. أيها الأخوة في الله، إن موت القلوب أبعد الناس عن ذكر الله عز وجل، حتى على الغبار، على الغبار، حتى طم الغبار على كتاب الله عز وجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما ماتت القلوب واستحلت قراءة كتب أهل البدع والمحدثات، استحلت كتب المجلات والجرائد وغيرها، أعرضت عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الأخوة في الله، اعلموا يا من تحبون، يا من تريدون النجاة يوم القيامة، اعلموا أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ القلب السليم هو الصحيح الممتلئ بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه. القلب السليم هو المتحلي في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. القلب السليم هو الخالي من كل شبهة تعارض خبر الله. نعم، القلب السليم هو الخالي من كل شهوة تميل إلى ما حرم الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتجنبوا كل ما يمرض القلوب أو يميتها. وإن أكثر ممرض وأعظم مميت للقلوب هو الصدود عن ذكر الله، هو الصدود عن تلاوة كتاب الله، هو الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر مميت للقلوب استماع الأغاني والسهر وقضاء الأوقات مع الأفلام والتمثيليات والمسلسلات التي جلبها أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. واسمعوا وصف المؤمنين الكامل في كتاب الله إن كنتم تريدون أن تقتدوا بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اسمع، هذا عامل واحد يا عبد الله. إن كنت من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت. العامل الثاني، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الثالث، وعلى ربهم يتوكلون. الرابع، الذين يقيمون الصلاة. الخامس، ومما رزقناهم ينفقون. لما استكملوا تلك العوامل الخمسة ماذا وصفهم الله؟ قال الله جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن يحوز على هذا الوصف. أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا وعدهم الله؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة، ورزق كريم. الله من فضلك. اسمع يا عبد الله وكرر عليك لعلك تنهج نهجهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وارشدنا بالصالحين. اللهم اجرنا من مضلات الفتن، اللهم اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، إن كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها الحث على ما يحيي القلوب ويوقظها ويقربها من حضرة علام الغيوب، وفيها النهي العظيم عن مجالسة الأشرار. عباد الله، إن مجالسة الأشرار تعمي القلوب وتصد عن ذكر الله وتبعد عن الله عز وجل. لذلك رب العزة والجلال نهى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، نهاه عن مجالسة الظالمين، فقال وقوله الحق: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لماذا؟ لأنهم سم يدخل في الأبدان. نعم، الكتاب والسنة يأمران بأن نبتعد عن كل ذي خلق ذميم خشية أن يقودنا إلى الهاوية. فالشرير لا يهمه إلا أن يكون جليسه مثله شرير. نعم يا عباد الله، إن القرآن والسنة يأمران أن نبتعد عمن انغمس في العصيان وولى وجهه نحو الشيطان. الكتاب والسنة يأمران أن نبتعد عمن غلب عليهم الجهل وتسلطت عليهم الأهواء. وإن أعظم مثالا يصور لنا ذلك أي شدة خطر جليس السوء، ما حصل لأبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحميه من أذى المشركين. لما احتضرته الوفاة وجعل يعاني من سكرات الموت ويلفظ آخر أنفاس الحياة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ماذا قال جلساء الأشرار؟ قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعادوا عليه الفرة وكرروا عليه التلقين وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا قال في النهاية؟ قال هو على ملة عبد المطلب وخرجت روحه على ملة الكفر والشرك والأوثان. أيها الأخوة في الله، إنه لا أخطر من إنه لا أخطر على الإنسان من جلساء السوء، فاحذروا جلساء السوء. فكم من شاب شقي صالح أصبح الآن رهينة في السجون بسبب جلساء السوء. كم من شاب عفيف طاهر أصبح يبيع عرضه لقطعة حشيش بمجالسة جلساء السوء. كم من شاب كان صحيح العقل مستوي القامة ولكن بصحبة الأشرار وبما قدموه له من الحبوب والمخدرات أصبح الآن بصفة المجانين وفي غرفة يعيش وحده لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إنهم جلساء السوء، إنهم جلساء السوء. أيها الإخوة في الله، احذروا من جلساء السوء، فاحذروا أيها المسلمين، احذروا أيها المسلمون رحمكم الله أن تجالسوا من ساءت أخلاقهم وفعالهم، لعل رجل يقول أنا كبير السن ولا يؤثر بي جليس السوء. بلى، بل أثروا بأكبر، بل أثروا بأبي 70 سنة جالسوه في بيته وحده وقالوا لعلنا نأتي بالمخدرات ونبيعها نحن وأنت فإن فيها مساسب. ولما قبض عليهم وأودعوا في السجن وخرجا يتوسع على العصا بعد مدة طويلة قضت عليه في السجن، كل ذلك لمجالسة قرناء السوء ومات في علته. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الخاتمة. أيها الإخوة في الله، احذروا جلساء السوء وحذروا أولادكم وحذروا نساءكم. فكم من فتاة عفيفة شريفة أهدت إليها جليسة السوء شريط الفيديو فأصبحت خبيثة باعرة، أصبحت عاهرة شريرة، أصبحت عالة على أهلها وأقاربها بسبب جليسة السوء التي أهدت إليها شريط الفيديو. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كم من فتيان، كم من فتيان أرواحهم طيبة وأجسامهم مستقيمة وهم على طاعة الله يذهبون، ولكن سرعان ما تحولت نفوسهم الروحانية إلى نفوس شيطانية بسبب مخالطة بعض المفتونين ورموا بأنفسهم بين الموضوعين. وكم من حلت من أخلاق، وكم ملئت من السجون بأناس لا يعرفون الشر، ولكن بسبب مخالطة قرناء السوء صاروا أهلا لذلك. فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا جلساء السوء، فإنهم شياطين وما أقبحهم من شياطين يصدون عن الصراط القويم ويدعون إلى سواء الجحيم. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أدفنا وإياهم جلساء السوء، اللهم أبعد عنا وعنهم جلساء السوء، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم أبعد عن ولاة أمورنا بطانة السوء، اللهم أبعد عن ولاة أمورنا بطانة السوء، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. أيها الإخوة في الله، صلوا على الناصح الأمين، صلوا على من أرسله الله رحمة للعالمين، صلوا على محمد بن عبد الله الذي أمركم الله أن تصلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أكثروا من الصلاة على رسول الله، فإنه قال إن صلاتكم معروضة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، فأكثروا عليه من الصلاة والسلام. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك.